بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، تعالوا بنا اليوم نبدأ مباشرة قراءة الكتاب في موضوع أفعال العباد مباشرة، لنحاول أن ننتهي من صفة القدرة ومتعلقاتها قبل أن نتوقف على موعد أن نلتقي بعد إجازة نصف العام إن شاء الله تعالى. فلنبدأ قراءة توضيحية لبيان ما استغلق علينا من كلام ونص كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وفي الموضوع الذي بين أيدينا، وهو موضوع أفعال العباد وكيف أن الفرق انقسمت في قضية أفعال العباد بين قائلين بالجبر المحض وهم الجبرية الذين يقولون إن أفعال العباد كلها واقعة بقدرة الله تعالى، ولا قدرة ولا إرادة للعبد، بل العبد مجبور فيها، وما يترتب على هذا القول من أباطيل في مخالفة ضرورة العقل وفي مخالفة حكم الشرع. وكذلك مذهب الفرقة المقابلة للجبرية، وهي فرقة المعتزلة ومن جاراهم ومن وافقهم حتى يومنا هذا، وقولهم هذا في أفعال العباد هو أن العبد يخلق أفعاله وبدون أن تتدخل قدرة الله تعالى، فقدرة الله تعالى خلقت قدرة في العبد، والعبد بقدرته التي خلقها الله فيه يخلق أفعاله. وهذا طبعا تترتب عليه شناعتان كما قال الإمام الغزالي وعلى حد تعبيره، يعني يترتب على هذا المذهب الاعتزالي وكل من يقول به يترتب عليه باطلان شنيعان كبيران، يعني لا مفر من القول بهما ما دام أصحاب هذا المذهب يتمسكون بأن العبد يخلق أفعاله بقدرته ولا تدخل لقدرة الله تعالى. تعالى الله عن ذلك. فلنسمع ماذا قال الإمام الغزالي وكيف وضح بطلان مذهبهم وما يترتب على مذهبهم من أباطيل، لينتقل بعد ذلك، بعد أن بين ما يترتب على مذهب الجبرية من أباطيل وما يترتب على مذهب المعتزلة ومن سايرهم ومن شايعهم من أباطيل، يبدأ ليقرر مذهب أهل السنة الذي تبرأ من أباطيل قول الجبرية وتبرأ من أباطيل قول المعتزلة، ليجمع بين الاعتراف بقدرة الله تعالى وبأن الله خلق كل شيء وبعموم قدرته سبحانه وتعالى وبتفرد الله بالخلق وبأنه تعالى لا يشاركه أحد في الخلق فلا خالق إلا الله كما أجمع على ذلك السلف، وكذلك بالاعتراف بالتفرقة بين حركة العبد الاضطرارية وحركة العبد الاختيارية ضرورة العقل، وكذلك بالاعتراف بأن العبد قدرة إلا أنها لا تشارك الله تعالى في أنها تخلق، وإنما العبد يكسب أفعاله كما أسند الكسب إلى العبد والخلق إلى الرب سبحانه وتعالى. اقرأ يا شيخ لالو فلنستمع ما قاله الشيخ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا وشيخنا في الدارين آمين. ولازمتها شناعتان عظيمتان. لازمتها، الضمير يعود على من؟ على المعتزلة، على فرقة المعتزلة. لزمتها بقولها إن العبد يخلق أفعاله بقدرته التي خلقها الله فيه، لزمتها على هذا المذهب شناعته، يعني أمران باطلان شنيعان، وشنيعان يعني إيه؟ عظيمان يعني. نعم. إحداهما إنكار ما أطبق عليه السلف رضي الله عنهم من أنه لا خالق إلا الله. أطبق عليه السلف، ما معنى أطبق عليه السلف؟ أجمع عليه السلف، أجمعوا يعني. نعم. والثانية نسبتها الاختراع والخلق إلى قدرة من لا يعلم ما خلقه. نعم، لأن الشأن في من يخلق أن يكون عنده قصد واختيار، يعني الذي يخلق لابد أن يخلق عن إيه؟ عن إرادة واختيار، يعني عنده قدرة. والاختيار لا يكون إلا عن علم، الاختيار لا يكون إلا إيه؟ واحد لا يعلم شيء كيف يختار ما لا يعلم؟ فإذا الذي يخلق لابد أن يعلم ما خلق. والله تعالى قال عن نفسه في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي خلق يعلم كل تفاصيل خلقه، فهل الذي يصدر منه فعل من العباد سواء أكان إنسانا أم حيوانا أم حشرة أم أي نوع من أنواع الكائنات الحية، هل هو يعلم تفاصيل كل ما يصدر منه؟ فلننظر. ذكر الإمام الغزالي أمثلة تدل على أن الذي يصدر منه فعل لا يعلم من هذه الأفعال ومن تفاصيلها لا القليل ولا الكثير، ولا هو من هو أذكى منه وأعلم منه، يعني تفاصيل تأتي على يد الفعل، تأتي على في الفعل الذي يمارسه العبد بنفسه، ولكن لا يعلم من تفاصيل هذا الفعل شيء، ولا يعلمه إلا علام الغيوب. فذكر أمثلة على ذلك. نعم. فإن الحركات التي تصدر من الإنسان وسائر الحيوان لو سئل عن عدد تفاصيلها ومقاديرها لم يكن عنده خبر منها. نعم، أنت يصدر منك الآن الكلام، كلام صوت، هل تعلم أنت تفاصيل صدور هذا الصوت ووصول هذا الصوت إلى الأسماع؟ هل تعلم شيئا عن ذلك؟ أنت يصدر منك الكلام فقط، لكن ما الأدوات التي تحركت في داخلك واستخدمتها، وما تفاصيل استخدامها؟ اللسان والشفتان والجهاز العصبي وكل هذا إيش؟ يعني تفاصيل كثيرة. ثم خرج الصوت من الفم ومن الشفتين واللسان، فإذا به يدخل في إيه؟ في ما يسمى بالموجات الصوتية، في عبر الأثير، فيسمعه هذا الذي عن يمينك، ويسمعه هذا الذي عن يسارك، ويسمعه هذا الذي أمامك، ويسمعه الذي خلفك. كيف نعرف أن الشيء إذا صدر يصدر في اتجاه واحد؟ فإذا قذفت بحجر مثلا، هل هو يتجه إلى حيث تقذفه أم يتجه إلى كل الجهات؟ حيث تقذفه، إذا ألقيت به إلى الأمام في هذه الجهة فإنه سيتجه إلى هذه الجهة ولا يتجه إلى كل الجهات، لكن صوتك سمعه كل هذا وذاك وذا وذا وذا عن يمينك وعن شمالك. وإذا كانت هناك أجهزة بث للاستقبال كأجهزة التقاط الصوت كما نعرف من خلال الإذاعات والبث الإذاعي والتلفزيوني وما إلى ذلك، فإن الصوت الذي يصدر مثلا من أجهزة البث مثلا في إذاعة مونت كارلو مثلا، أو إذاعة صوت أمريكا من نيويورك ولا من واشنطن هي تصدر. احنا كنا أيام احنا جيل الإذاعة، أنتم جيل ما بعد الإذاعة. صوت أمريكا يصدر من واشنطن، يقول لك إذاعة صوت أمريكا من واشنطن. طيب هذا الصوت، صوت المذيع وصوت المتحدث، وهو في عاصمة أمريكا في واشنطن، ها؟ طيب سمعه من يحمل الراديو وهو في إندونيسيا، ومن يحمل الراديو وهو في القاهرة، ومن يحمل الراديو وهو في سيبيريا، ومن يحمل الراديو في فنلندا، ومن يحمل الراديو وهو في جنوب أفريقيا. الله، هو الصوت واحد وانتشر في كل الايه. هل تعلم أنت أيها الذي تحدثت بصوتك كل هذه التفاصيل، أنا وأنت وكذا، هل تعلم كل هذه؟ هذا قليل من كثير. فأنت عندما تمارس أي شيء، هل تعلم تفاصيل ما مارست؟ فإذا هل تخلق؟ أنت تمارس فقط، كالذي يستخدم زر التلفاز يحوله من قناة إلى قناة، إلى ثالثة، إلى رابعة، ومثلا يحول من قمر الصناعي هذا إلى ذاك، لكن هل يعرف تفاصيل هذا الجهاز، الريسيفر أو التلفزيون أو هذه التقنيات الفنية أنت تستخدم فقط، لكن هل تعلم كل تفاصيل ما تستخدمه؟ إذن هل تخلق؟ لا تخلق، أنت تمارس فقط. لكن هل توجد في إيه وأنت تمارس؟ هل توجد الحركة في هذا الجهاز؟ هل أنت تملك أن توجد فيه الحركة أو لا توجد؟ لا أملك هذا، أنا أمارس فقط كما تمارس استخدام المحمول. أنت تمارس استخدامه، لكن هل توجد الحركة في المحمول؟ لا توجد فيه شيئا، أنت تمارس فقط. فإذا الخلق أمر بعيد، بعيد المنال جدا جدا عن متناول المخلوق. المخلوق لا يكون خالقا أبدا، هو يمارس أشياء ولا يستطيع أن يزعم، إذا تأمل قليلا لا يستطيع أن يزعم أنه خلق ما يمارسه، خلق الحركة، أوجدها، خلق كذا، لا، هو مارس فقط. لكن هل خلق الحركة الناتجة عن ممارسته للأشياء؟ أنا أشغل المحمول، لكن هل أخلق عمل المحمول بتحريك إصبعي؟ اسأل نفسك أيها العاقل، هل أنا أوجد، هل أنا أملك أن يعمل المحمول عمله بمجرد تحريك إصبعي فيه وتقليبي بأصابعي فيه؟ هل أنا أملك أن يشتغل، أن يعمل المحمول؟ لا أملك ذلك، أنا لا أملك إيه؟ لا أملك ذلك. وقص على ذلك في كل أفعالنا، أنا أحرك لساني، لكن هل أملك الصوت الذي صدر نتيجة تحريك لساني بالكلام؟ هذا لا أملكه، وإنما الذي يصنع الصوت فيه هو خالق هذا الصوت وخالق هذا اللسان وخالق كل شيء، خالق الحركة والمتحرك. أنا أوجه، أقلب مقلتي لأنظر أمامي حتى لا أقع في حفرة، الله خلق لي عينين لأنظر بهما لأتقي الأضرار وأسير خلف ما ينفعني ولأتقي ما يضرني، لأرى بها حتى لا أقع في حفرة أو أصطدم بشيء يضرني، ولأقرأ إذا احتجت للقراءة، ولأكتب إذا احتجت للكتابة. لماذا نحن بما نستفيد بالعينين؟ لأغراض المنفعة. فهل أنا عندما أقلب وأفتح عيني لأرى، لأستفيد من الرؤية، هل أنا أوجد البصر وأنا أقلب عيني في عيني؟ هل أنا أوجد البصر؟ أوجد الإبصار؟ هذا هو السؤال. هل أنا أخلق الرؤية وأنا أوجه عيني للرؤية؟ هل أنا أخلق الرؤية؟ هل أخلق الإبصار؟ هذا معنى الخلق. فهل الإنسان عندما يمارس فعلا يخلق هذا الفعل؟ لا، الله يخلق الحركة والفعل والفاعل للحركة، يخلق الفعل والفاعل. فإذا مسألة الخلق مسألة بعيدة جدا عن عن المخلوق. المخلوق لا يخلق أبدا، والخالق لا يخلق أبدا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ نعم. بل الصبي كما ينفصل من المهدي يدب إلى الثدي باختياره وينفصل. يعني انظر إلى أفعال العباد. أنت لأنك شعرت بعد أن عقلت بشيء من الإيه؟ من الإرادة التي أعطاها الله لك والاختيار حتى يبتليك بالتكليف لينظر ماذا كيف تعمل. لكن انظر إلى نفسك قبل إيه؟ قبل أن تشعر بإيه؟ بإرادتك وبعقلك وتمييزك. أنت كنت صبيا، أنت صبي. انظر إلى الطفل الصغير عندما يولد قبل أن يفتح عينيه وقبل أن يرى، وإلى طفولة الحيوانات أكثر تجدها إيه واضحة. الحيوان الصغير أول ما يولد أول شيء يحسس بإيه؟ بفمه عن إيه؟ عن ثدي أمه. فإذا به يهتدي إلى إيه؟ إلى ثدي أمه فيلتقم إيه؟ الثدي، لأنه مصدر رزقه ومصدر حياته وغذائه، وهو لا يرى قبل أن يفتح عينيه للرؤية بالإبصار. فإذا هل هو عنده علم بأن مكان خروج اللبن الغذاء هذا المكان بالذات؟ لماذا لم يذهب إلى فم أمه؟ لماذا لم يلتمس بفمه فم أمه ليرتضع منها أو من ذيلها أو من رجلها أو أحد أرجلها؟ لكن بحث بفمه عن عن مكان الغذاء الذي يخرج منه اللبن. فإذا هل هو على علم بذلك؟ إذن لم يخلق، إذن هو لم يخلق. إذن توصل إلى مكان غذائه فلم يخلقه، لم يخلق. نعم تفضل يا شيخ. والهرة كما ولدت تدب إلى ثدي أمها وهي مغمضة العينين. وهي مغمضة العينين، يعني هي الهرة. وكل الحيوانات هكذا في أول خروجها وأول عهدها بالحياة. الطفل في الإنسان، الحيوان أيا كان، الهرة الذي يربي المواشي يعرف ذلك، والإنسان يعرف ذلك. ما هو الإنسان يعني نسي أصله، نسي طفولته. لا، ما أحد منا يتذكر أيامه الأولى ولحظاته الأولى التي خرج فيها إلى الحياة، لكن يقيس حاله بالنظر إلى غيره ممن يشاهده أو لا. أين تفضل. والعنكبوت تنسج من البيوت أشكالا غريبة يتحير المهندسون في استدارتها. طبعا انظر إلى العنكبوت وهو ينسج ينسج بيته، يعني بطريقة هندسية تحافظ عليه وعلى حياته وعلى حياة أولاده. فمسألة النسيج نسيج واقي له من على مستوى معيشته، وطبعا تصميم هندسي بارع. هل هو على علم بكل هذه التصميمات؟ وهل هو يعني قال صمم، هو تعلم في كلية الهندسة ليصمم بيته بهذه الطريقة؟ بغريزة. إذن هل هو خلق؟ أبدا. إذن هو هدى الذي، والله تعالى قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نعم. وتوازي أضلاعها وتناسب وتوازي أضلاعها وتوازي أضلاعها وتناسب ترتيبها وتناسب ترتيبها. يعني بيت العنكبوت أضلاعه متوازية، يعني عملية هندسية، تصميم بارع. لكن كل هذا أيعلم عنه شيء العنكبوت؟ أيعرف في علم الهندسة وفي توازي الأضلاع؟ لا، ما عنده علم بهذا كله. لكن هداه الله بالغريزة إلى أن يمارس ممارسة هذا النسيج ليبني هذا البيت بهذه الأوصاف، لأنها أنسب مواصفات لبيته الذي يعيش فيه هو وأبناؤه وأولاده. نعم. وبالضرورة نعلم انفكاكها عن العلم بما يعجز المهندسون عن معرفته. إذا كان المتخصصون في الهندسة يحارون في هذا التصميم وفي فهمه، أيعلم الكائن الحشرة البسيطة هذه عندها علم؟ أبدا، لا ما عندها علم. إنما بالغريزة هكذا نعلم بالضرورة، يعني بالضرورة أن يعني إذا كان كبار العلماء من متخصصين يحارون في هذا التصميم البارع من كائن بسيط ضعيف، فإذا هذا الكائن البسيط أيعلم مما يفعل شيئا؟ لا يعلم شيئا. إذا هل هو يخلق؟ لا يخلق، هو يمارس بالغريزة. ونحن بيننا وبينك هذه الكائنات كلها خلاف في الدرجة فقط، فنحن أيضا لكن نشوتنا بإحساسنا بالأنا التي وضعت فينا أيضا من غير حول لنا ولا قوة، من منا أوجد اختياره؟ من منا أوجد إرادته؟ من منا الذي شعر بالأنا؟ كل منا يشعر بالأنا ونتفاوت، فمن منا خلق الأنا في نفسه؟ هل أنا أوجدتها؟ هل أنا أوجدت سمعي وبصري وقدرتي على الكلام وقدرتي على وهذا؟ هذه أداة تنطق، وهذه أداة ترى، وهذه أداة تسمع، وكلها تسقى بماء واحد وتتغذى بغذاء واحد، وكلها من أنسجة وخلايا واحدة، ولكن هذا العضو ينطق وهذا العضو يسمع وهذا العضو يرى وهذا العضو يشم وهكذا. إذا توزعت الوظائف والخصائص، فإذا هل هي تخلق ما يصدر منها؟ هل أحد يخلق شيئا؟ سؤال يفرض نفسه. نعم. والنحل تشكل بيوتها على شكل التسديس، فلا يكون فيها مربع ولا مدور ولا مسبع. طبعا بيت النحل، خلية النحل التي يصنعها النحل على شكل سداسي من ستة أضلاع. طيب لماذا لم يكن من أربعة مربعا أو مستطيلا أو على شكل دائرة أو على شكل ثمانية أضلاع أو سبعة أضلاع؟ أليست كل هذه أشكالا، أشكال هندسية؟ فإذا لا، هو هداه الله أن يكون بيته وأن تكون خليته، خلية النحل، على شكل سداسي من ستة أضلاع. طيب هنا يبحث ليه المهندسون فيجدون أن أنسب بيت للنحل هو هذا الشكل الهندسي، فلا يصلح أن يكون على شكل دائرة ولا على شكل مربع ولا على شكل مستطيل ولا على شكل سبعة أضلاع مسبع ولا ثمانية أضلاع ولا أي شكل من أي نوع إلا هذا الشكل الذي هداه الله إليه. فإذا هذه مسألة بديعة، لكن هل عنده علم وهو يصنع هذا البيت بهذه الطريقة الهندسية؟ هل عنده علم مسبق؟ هل هو عنده دراسة؟ من أين جاء بهذا؟ فوجد نفسه هكذا ينساق، ينساق إلى هذا الانسياق، هذا خلقه الله فيه، والفعل هذا وهو يمارسه خلقه الله فيه. أنت لا تفهم هذا، لكن أنت لا تفهم أيضا أنك خلقت، أو لا تزعم أنك خلقت عندما تتأمل، لا أنت ولا كل من صدر منه هذا الشيء وهذا الفعل. ما أحد خلق شيئا، لكن الخالق هو هو الذي خلق كل شيء، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم. ولا شكل آخر، وذلك لتميز شكل المسدس بخاصية دلت عليها البراهين الهندسية لا توجد في غيرها، وهو مبني على أصول، مبني على أصول. طبعا بدأ يشرح الأصول التي اختير لأجلها شكل خلية النحل على الشكل السداسي، لماذا لم يكن كذا ولماذا لم يكن كذا، وبدأ يشرح بناء على العلم الذي الهندسي لغاية عهد عهد الإمام الغزالي. ومن يدرينا لعلنا لو سألنا علماء الهندسة الآن لا عرفنا من العلوم بعد عصر الإمام الغزالي. ده الإمام الغزالي بيكتب الكلام ده من القرن الايه، من القرن الايه الخامس من أوائل السادس الهجري، يعني بيننا وبينه كم من القرون؟ ادي احنا في الرابع الخامس عشر، يعني اكثر من ايه، اكثر من عشر قرون، اكثر من الف سنة. فاذا تطور العلم والهندسة في عشر في الف سنة واكثر، معناها انه ممكن ايه لو سألنا علماء الهندسة يقولوا لا، واضيف من المعارف والعلوم ما بعد الامام الغزالي كذا وكذا وكذا وكذا. فسبحان ايه، سبحان من اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم. احدها ان احول الاشكال واوسعها الشكل المستدير المنفك عن الزوايا الخارجة عن الاستقامة، اللي هو ايه الزاوية اللي هي ايه المستدير عن الدائري، شكل الدائرة، يحوي كل شيء. صحيح يحوي ويجمع، لانه ما فيش ايه، مش فيش هيكون نتيجة فراغات تكون ايه، تكون دي ما فيهاش مكان لشغلها. فايه كل شيء هيمتلئ، يعني يمتلئ كل شيء، فما فيش ايه يعني اضلاع عشان ايه تحدث فراغات. طيب وبعدين، لكن مش الهدف ايه بها المستهدف لايه لبيت النحل فقط، ان يكون ايه حاويا لايه لكل ما حول بداخله. نعم. والثاني ان الاشكال المستديرة اذا وضعت متراصة بقيت بينها فرج معطلة لا محالة. يعني لو وضعنا الدائرة، هذه الدائرة والدائرة الاخرى هنا والدائرة الأخرى هنا وهنا دائرة ودائرة، أربع دوائر، أربع دوائر حول إيه، حول هذه الدائرة، هيكون بين كل دائرة وأخرى إيه في فراغ أو لا؟ في إيه؟ في فراغ. قال لا، هي تحتاج إيه خلايا النحل وبيوت النحل أن تكون متراصة، فما فيش أي فراغ بين إيه، بين شكل وبين خلية وإيه وأخرى. فالشكل الدائري هيحدث إيه فراغات بين إيه، بين الخلايا إذا كانت على شكل إيه دائرة، على شكل دائري. أتخيل كده، حط دائرة وجواها دائرة من هنا وهنا وهنا من جميع جهاتها، هيكون في فراغات بين كل دائرة أخرى أو لا؟ بين الدوائر فراغات. لا، هي تحتاج إلى إيه الدوائر كلها، هات كده مكعب على شكل إيه سداسي وضعها من هنا وهنا وهنا، هتجد إيه مفيش فراغات، خلاص مفيش فراغات لنا. هذه ايه، هذه اول فكرة. او ثاني فكرة. نعم. والثالث، الاصول يعني سماها اصول. نعم. والثالث ان اقرب الاشكال القليلة الاضلاع الى المستديرة والاحتواء هو شكل المسدس. يعني هي اقرب الى ايه، اقرب الاشكال الى الدائرة، الى شكل الايه الدائرة، لانه الاضلاع ايه متقاربة، الاضلاع ايه، لكن لو مربع هيكون فيه ايه مسافة بين ايه ضلع وايه والاخر. نعم. ورابع ان كل الاشكال القريبة من المستديرة كالمسبع والمثمن والمخمس اذا وضعت جملة متراصة متجاورة بقيت بينها فرج معطلة، فراغات يعني، فراغات معطلة، ولم تكن متلاصقة، ولم تكن متلاصقة كما كان الأمر في الشكل الايه السداسي. وأما المربعات فإنها متلاصقة ولكنها بعيدة عن احتواء الدوائر، تبعد زواياها عن أوساطها. نعم، لأنه شوف بين ايه، بين زاوية الايه الضلع المربع والزاوية الأخرى مسافة، مسافة طويلة، لكن ايه زوايا المسدس كل ضلع ايه من الاضلاع الستة متقارب ايه من الزاوية به من الزاوية الاخرى. نعم. ولما كان النحل محتاجا الى شكل قريب من الدوائر ليكون حاويا لشخصه فانه قريب من الاستدارة، وكان محتاجا لضيق مكانه وكثرة لضيق مكانه وكثرة عدده، الى ان لا يضيع موضعا بفرج تتقلل بين البيوت لا تتسع لاشخاصها. نعم، هو عددهم كبير فيحتاج الى ايه المساحه ايه كلها يستفيد بها، فيستفيد بها ما يكونش في فراغات بين ايه بين شكل الايه الخليه هذا واشكال الخلايا الاخرى، يبقى كلها متراصه بدون ايه فراغات. ده ما ينفعش دائره، شكل دائره، يبقى الشكل السداسي هيساعد على هذا، وكمان تقارب الايه الزوايا بين الاضلاع السداسيه في داخل ايه كل خليه، ده يعني يتيح ايه فرصه لاكبر عدد ايه يسكن في كل خليه من هذه الخلايا. يبقى مساحه ايه مساحه محدده تتسع لعدد كبير من الخلايا، يبقى لازم يكون ايه او انسب شيء ان يكون هذا الشكل لكل خليه ايه شكلا سداسيا. رايت مساله، طيب كل هذا كل هذه التفاصيل من المعارف والاختيارات والتصميمات هل علمها ودرس كلية الهندسة أو درس علم الدوائر ولا ها هذه هل درسها النحل قبل أن يقوم بعمل وتصميم خلاياه؟ ما عرف من ذلك شيء، هو خلق هكذا. وأوحى ربك إلى النحل، وأوحى ألهم يعني إلهام إيه الهام خاص ايه الوحي الفعل واحد لكن يختلف ايه حسب الايه الموحى اليه، زي ما ربنا يكلم، طيب كلم كل الخلائق وخاطب كل الخلائق، لكن هل الخطاب ايه بايه بنفس التفاصيل؟ لا، يختلف حسب المخاطب. برضو اوحى الى النحل، واوحى الى زكريا، واوحى الى ام موسى، وأوحى إلى الرسل، وأوحى إلى الملائكة، هذا إيه وحي، وهذا وحي، وهذا وحي، وهذا وحي، لكن يختلف تختلف كيفية الوحي حسب الموحى إليه. لكن نحن لا نعلم من أمر الإيه الكيفيات شيئا، لا، لكن نحن نؤمن بإيه لأننا نشاهد أثر الوحي أو لا نشاهد، ونلمس أثار الوحي أو لا نلمس. إذن نؤمن بالآثار لأننا وجدنا آثار الوحي إيه؟ إلى الإيه؟ إلى النحل، فوجدناه هكذا كما يذكر الإمام الغزالي وغيره. الإمام الغزالي يعني هل هو كان عالما كمان في إيه؟ في علم الحياة وعلم الحشرات؟ هل دخل في كليات التخصص إيه؟ المتخصصة وحصل على دكتوراه في علم الحشرات؟ إيه هو إيه النحل من جنسها؟ من أنواع الحشرات ها؟ فإذا لا، برضو تعلم الرجل وعلم، وهو الذي يتعلم وفوق كل ذي علم عليم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه في إشفاء الناس. سئل الإمام الشافعي ما الدليل على وجود الله؟ قال ورقة التوت، ورقة الايه التوت، قال يأكلها النحل فيخرج عسلا شهيا، ويأكلها دودة القز فتخرج ثيابا، تخرج نسيجا حريرا، ويأكلها الذبهك فيخرج قيئا متعفنا لا يتقزز الإنسان منه. فإذا الإيه الذي خلق من دود من الورقة التوت أشياء مختلفة والورقة واحدة، فهو صاحب اختيار وقدرة وعلم، فهو خالق. وما حشرة النحل وحشرة القرز وحشرة الذباب إلا أدوات في يد القدرة الإلهية والإرادة الإلهية المهدة. كما خلق الله سبحانه وتعالى أوجد من الماء ومن التربة، الماء واحد والتربة واحدة، وعناصر الغذاء في التربة واحدة، ولكن الأشجار موجودة على التربة تتغذى من تربة واحدة وتشرب من ماء واحد، بل تتنفس التمثيل الضوئي واحد. وهذه شجرة موالح ليمون وبرتقال، وبجوارها شجرة تفاح، وبجوارها شجرة برقوق، وبجوارها شجرة التين، وبجوارها شجرة الحنظل، وبها جوارها شجرة القرز، وكلها ثمار متنوعة، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على إيه؟ على بعض في الأكل. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعون؟ أنتم تحرثون فقط، لكن هل خلقتم الإنبات فيما تحرثون؟ أنتم بذرتم ونثرتم وتركتم إيه البذرة في التربة ومضيتم وذهبتم إلى بيوتكم ونمتم، وجئتم بعد يومين وثلاثة فإذا البذر إيه نابت ينبت، وإذا به يتصاعد قليلا وقليلا، وبعد أيام تأكل من هذا النبات، هذا جرجير وهذا خس وهذا بصل وهذا، تنتظر قليلا ليكون حبا من القمح والشعير والذرة، وهذا ينتظر سنوات ليكون شجرا وتأكل منه ثمارا وفواكه وهكذا. فإذا هذا من الذي أنبت هذا وذاك؟ من الذي خلق هذا وذاك؟ الذي رش الحبوب وغرس الفسيلة بيده خلق شيئا من كل ذلك؟ حتى وضع الغرس في يده، بيده هو لا يملكه، هو فعله فقط، وكل الأدوات التي استخدمها ليست من تلقاء نفسه، ما خلقها الله إلا فيه، وما هو أوجد شيئا إلا أنه استخدم وقرب إيه ما وهبه الله مما في داخله ومما إيه في خارج نفسه، التربة، البذرة، الماء، قرب هذا لذاك وهذا لذاك وهذا لذاك، وكله ممن؟ من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. ولم يكن في الأشكال مع خروجها عن النهاية شكل يقرب من الاستدارة وله هذه الخاصية. ولم يكن من الأشكال، هو يتكلم عن شكل إيه؟ شكل الخلية، يعني لماذا كان سداسيا دون غير هذا الشكل من الأشكال التي لا نهاية لها، يعني ما أنها خرجت عن النهاية. كم شكل تتصور؟ أشكال كثيرة، هو ذكر بعض منها، الدائرة والمربع والمخمس والمسبع والمثمن. طيب وقصة، هل انتهت الأشكال ولا بقيت احتمالات للأشكال كثيرة؟ احتمالات كثيرة، لكن اختيار النحل أو أن صدور الشكل الهندسي لخلية النحل من النحل شكل واحد فقط لا ثانية له، فلماذا هذا الشكل؟ ما في واحد من النحل شذ وشكل إيه؟ شكل الآخر. فإذا المسألة إيه؟ مسألة ليست إيه؟ ليست من النحل نفسه. وهو التراص والخلو عن بقاء الفرج. وهو التراص والخلو عن بقاء الفرج، يعني بقاء الفتحات والفراغات، يعني بين كل خلية وإيه؟ وأخرى. نعم. بين أعدادها إلا المسدس. لا يكون ذلك ولا يتحقق ذلك إلا إيه؟ تفادي كل هذه الأمور لا تكون ولا تتم إلا عن طريق اختيار الإيه؟ الشكل الإيه؟ الشكل السداسي لإيه؟ لخلية الإيه؟ لخلية النحل. سخرها الله تعالى لاختيار الشكل المسدس في صناعة بيتها. نعم. فليت شعري أعرف النحل هذه الدقائق التي يقصر يتعجب فيها. صيغة تعجب، ليت شعري، يعني من صيغ التعجب عند العرب، الصيغ السماعية، ليت شعري، عجبا. فليت شعري أعرف النحل هذه الدقائق التي يقصر عن دركها أكثر عقلاء الإنس، عن إدراكها أكثر عقلاء المهندسون وأكثر عقلاء الإنس، أصحاب المعارف والعلوم والاكتساب، الذين يكتسبون العلوم والمعارف. هل النحل عرف هذا الذي لم يعرفه كثير من عقلائه وعلمائه وأصحاب المعارف والاختصاصات في من الإنس؟ فهل عرفها النحل؟ لم يعرفها. نعم. أم سخره لليل ما هو مضطر إليه الخالق المنفرد بالجبروت وهو في الوسط مجرى لتقدير الله تعالى. نعم، يعني ما هو إلا يقوم بتنفيذ قدرة الله ومراد الله. يعني النحل ما هو إلا أداة لتنفيذ ما يريده الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني نموذج من بقية الكائنات وبقية الايه، بقية أبناء بقية الموجودات من المخلوقات. أنا وأنت كل بس بدرجة ايه، نحن بني النوع الإنساني، نحن لا نتميز عن ايه، عن بقية الكائنات الحية إلا بإيه، في المستوى فقط. في المستوى احنا عندنا مستوى نحن البشر من ايه، من تنفيذ قدرة الله سبحانه وتعالى ومراده وخلقه بمستوى الذي يساعدنا على الإحساس بالتكليف فقط، الإحساس بالاختيار. حتى ان ايه، على أساس هذا الإحساس بالاختيار والممارسة الإرادية أن نحاسب وإيه، وأن نميز بين ايه، بين ما نقدم عليه عن اختيار وهو نافع لنا في دنيانا وأخرانا. إذا أقبلنا عليه ننتظر النفع في الدنيا والنفع في الآخرة، إذا لأنه أقبلنا عليه باختيارنا. فإذا أقبلنا وعصينا باختيارنا أيضا، فإذا إيه، نجازى على إيه، على اختيارنا، نجازى هنا أو هنا على اختيارنا. يبقى هو خلاف في إيه، في الدرجة فقط لا في النوع. إحنا فرقنا عن إيه، عن النحل ولا عن العنكبوت ولا عن بقية الكائنات الحية في مستوى الإحساس بالإيه، بالاختيار والوعي. بس أنا عندي من الوعي كإنسان طبعا بعد إيه، بعد البلوغ العقل أو لا، بعد الوصول إلى سن الإيه، سن العقل وسن الرشد. لكن الطفل الآن قبل التمييز، إحنا في الفقه علمونا إيه، المراحل العمر في مرحلة الطفولة لا يميز الإنسان فيها بين ضار ونافع. يمكن الولد قبل التمييز يمد يده للنار لولا أن أمه إيه، يعني إيه، عينها عليه، لأنه هي تعلم أنه لا يميز بين إيه، بين الحار جدا يحط إيده في ممكن إيه، في الشيء الضار، في شيء إيه، على النار، على الشيء الساخن جدا. فهنا إيه، بعد تجارب أو خوفه أمه يبقى هي كده ايه، اتعلم انه هذا ايه، هذا ضار. اذا بدأ ايه، يدب اليه التمييز، يدب ايه بالخبرات وبالعقل وكذا، فاجتمعت اشياء كثيرة فدخل على سن التمييز. وبعد سن التمييز بسموه في الفقه الصبي المميز، الصبي الايه. وبعد ايه التمييز ده مستويات برضو، تمييز في الاشياء الحسية، تمييز بعد ذلك في الاشياء ايه، تقول له خد ايه الجنيه ده، خد هذا ايه، وهذا هذه الورقة الواحدة معها ورقة بمئتين جنيه، أقول له حقطيك 50 ورقة مكانها، يفرح 50 ورقة. إذن لم يميز الآن بين إيه، إن الورقة دي اللي إيه مكتوب عليها 200 دي إيه أكبر، حتى وإن كانت ورقة إيه واحدة. لو أديت له 15 ورقة، عشرات، 10 جنيه 10 جنيه، مش حيه. لسه ما وصلش للسن ده. إذن تمييز ده إيه، مستوى أعلى من التمييز الأول ولا لا؟ وهكذا ايه، دي مراحل ايه اللي الفقهاء هنا درسوها من غير فقه، من غير التربية، من غير ايه دراستهم لتربية، لان خدوها على الهامش كده، هم بيتكلموا عن ايه التكليف على الهامش. لكن اصبحت دي علوم في التربية ولا لا؟ مراحل ايه، مراحل النمو، مراحل ايه، مراحل النمو. دي كل مرحلة لها علم مستقل بنفسه. حتى مرحلة المسنين يقول لك علم نفس المسنين وتربية الايه ومش عارف ايه، والتعامل مع المسنين غير التعامل مع الشباب. التعامل مع المسنين عايز برضو ايه، عايز ايه، عايز تعامل خاص او لا؟ تعامل خاص مع المسنين. وربنا اشار الى ذلك القرآن، يعني جمع اصول العلوم. قال اما يبلغن عندك الكبر، الله ده في تعامل خاص يعني مع الايه، كبار السن. قال فلا تقل لهما اوف، هم مش محتاجين يمكن فلوس، مش القصة عندهم ايه فلوس او عطف مادي، لا. قال فلا تقل، معنوي نفسي، فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. ايه ده، ايه الكلام ده، كلام عظيم جدا. هذه اصول العلوم، اشارة الى ايه، اصول العلوم. نعم. والراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في مقدمته ذكر هذا وقال: كلمات القرآن الكريم تحتوي على أصول العلوم، تأتي بالكلمة الواحدة من كلمة وحي، وحي إلهي، بس تحتها من التفاصيل متروكة للعقلاء والعلماء وأصحاب المعارف وأصحاب التخصصات والبحوث. يبقى هم إيه؟ تحت الكلمة الواحدة تلفت انتباههم بس، يتوقف هم. قل لا، ما جاءت في القرآن، ما نزلت من الله وحيا في الضار ضار والنافع نافع، يبقى إلا إيه؟ لا، إحنا إيه؟ نركز عليها وهكذا. يستخرج منها إيه؟ يبقى تلهمه بتفاصيل العلوم أو لا تلهمه؟ تلهمه بتفاصيله. نعم. يجري عليه وفيه وهو لا يدريه، ولا قدرة له على الامتناع منه. يعني لا يملك أن يمتنع عن ذلك. النحل هو يفعل ذلك ولا يدري ماذا يفعل. هل عنده الوعي كما عندك الوعي أنت أيها الإنسان؟ صح، أنا أول أفعل شيئا وأنا واعي بما أفعل، لكن الكائن الحي من دون الإنسان هو يفعل بحكم الغريزة، ينساق انسياقا، ينسياق فقط، لا يعني ما عندوش الوعي الوعي العقلي والإرادي والاختيار اللي عند الإنسان. وده مستوى من الكائنات الحية، عشان الكائنات الحية منها ما هو أرقى وأرقى، تتفاوت رقيا إلى إلى أعلى مستوى من الرقي في الكائن الحي هو الإنسان. أعلى مستوى من الكائن الراقي هو مين؟ هو الإنسان، لأنه بيفعل عن وعي أو لا، بس عن وعي هذه بقى عملت له مشاكل. الوعي ده أسرف في الدوران حوله حتى أله نفسه، نسي من الذي أوجد فيه هذا الوعي. يبقى دي كانت مشكلة عنده، سلاح ذو حدين أو لا، إما يقوده إلى خالقه وإما أن ينسيه خالقه. نعم. وليتم البلاء لينظر كيف كيف تعملون. نعم. وأن في صناعة الحيوانات من هذا الجنس عجائب، لو أوردت منها طرفا لم تلأت الصدور من عظمة الله تعالى وجلاله. يا سلام، يعني هذا قليل من كثير. لو أوردت طرفا من هذه العجائب في الخلق لملأت الصدور من تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأنه النظر في المخلوقات. والإمام الغزالي كتاب كتاب عن عجائب الخلق، النظر في مخلوقات الله. نعم. فتعسا للزائغين عن سبيل الله. نعم. ما أبعدهم، ما أشقاهم، ما أشقى الذين بعدوا عن سبيل الله وعن عن أن وراء كل شيء الله سبحانه وتعالى وقدرته وخلقه. نعم. المغترين بقدرتهم القاصرة ومكنتهم الضعيفة. هو شعر بأنه بذاتيته فأنسته قدرة الله. هذه مشكلة الإنسان، ولذلك أسرف الملحدون حتى قال له النهاردة فيه إلحاد وصل إلى تأليه النفس الإنسان. قالوا نيتشا لعنه الله، الفيلسوف الألماني في القرن 19، قال: مات الإله، مات الإله. وجاء وراءه الحداثيون وقالوا باسم مصطلح اسمه موت المؤلف. يعني ايه موت المؤلف؟ يعني النص المقدس احنا الآن بنتعامل معاه مقطوع الصلة بمن صدر منه. احنا نربط نربط النص بقائله ولا نعامله مقطوعا عن قائله. النص هو القرآن الكريم، ده اسمه القرآن الكريم. ليه بنقول الكريم؟ وبنقول لأنه بنقول قال الله تعالى. يبقى قبل ما نتكلم وننظر ونفهم ونتدبر بنعامله معاملة انه كلام الله، ولا معاملة انه نص الله تعالى واحنا نشرحك ونقول انت اخطأت هنا، وبنحاسبه زي ما بنحاسب كلام بعض. ده كلام ربنا، يبقى فيه مقدس. لا، الجماعة الحدثيين مشوا ورا نيتشا وقالوا كده حاجة جديدة بعد ما قال لهم نيتشا انه الاله مات. هم قالوا موت المؤلف. شوف السخافة. وفي حداثيين مسلمين بيقولوا احنا مسلمين وعرب واحنا ماشيين في الايه ورا الموجه دي، انه موت المؤلف. ايه ده؟ هذه الالحاد غرور، غرور. هؤلاء الزائغون عن الحق ركبهم الغرور. فالالحاد وما يعني يدور في فلك الالحاد هو نوع من الغرور الانسان بنفسه بامكاناته بعقله بما انجز. طيب كل هذا هل انت انجزته قبل ان تقول انا مؤمن ولا ملحد؟ طيب اسال نفسك ما الذي فعلته من كل هذا؟ انت استفدت من ايه؟ من امكانات الكون. فهل امكانات الكون انت اوجدتها؟ اسال نفسك. فهذا غرور، هذا ايه؟ ولذلك الالحاد في النهايه يعود الى مرض، لكنه مرض العقلاء، والجنون فنون. نعم. الظانين انهم مساهمون لله تعالى في الخلق والاختراع وابداع مثل هذه العجائب والايات. يعني انهم شركاء لله في الخلق، تعالى الله، مساهمون، يعني احنا معاه ايه؟ هو بيخلق شويه واحنا بنخلق كمان. اذا كان هو بيقول افمن يخلق كمن لا يخلق، فكيف تقول وانا اخلق؟ لا، كالذي يقول ائت بقرآن غير هذا. نعم، لو نشاء لقلنا مثل هذا في عالم الايه؟ في في في شأن كلام الله وفي شأن خلق الله، كمان نخلق ايه؟ ام لهم شركاء خلق ايه؟ شركاء ايه؟ خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. الله تعالى دائما كما، ولذلك ذكرتيني، كما تحدى الله تعالى بالقرآن بأن يأتوا بمثله أو مثل سورة أو بعشرة، تحدى بالخلق، تحدى بالخلق كما تحدى بالقرآن. قال فليخلقوا فليأتوا، كما قال فليأتوا بحديث مثله، قال أروني ماذا خلق الذين من دونه، وروني خلق، هل خلق أحد كخلقي؟ هيئتوا بمثله في القرآن بمثل سورة، وأتوا بالخلق. فإذا تحدى بالإيه؟ بكلامه، وتحدى بإيه؟ بخلقه. هيهات هيهات، بعد بعيد بعيد. دلت المخلوقات وتفرد بالملكوت جبار السماوات. نعم. فهذه أنواع الشناعات اللازمة على مذهب المعتزلة. نعم. كل من يقول إيه؟ إن العبد يخلق أفعاله، سواء كانوا معتزلة أم غير معتزلة، وما زال إيه؟ ما زالت بقاياهم تقول العبد يخلق إيه؟ يخلق أفعاله. نعم. فانظر الآن إلى أهل السنة كيف وفقوا للسداد ورشحوا للاقتصاد في الاعتقاد. للاقتصاد في الاعتقاد، يعني تبرؤوا مما وقع فيه الجبرية، فلم يسلبوا عن العبد إيه؟ فعله، لأن الله تعالى أسند إليه فعله ليحاسبه عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فأسند إليه فعله. وفي الوقت نفسه فعل العبد بخلق الله سبحانه وتعالى لا يصدر كرها عن الله سبحانه وتعالى، ولا يكون الله مضطرا إليه. فكل شيء إيه؟ لا يصدر إلا بمشيئته وإرادته، بل بخلقه. أنت أردت وفعلت، والله خلق ما أردت، خلق إيه؟ خلق ما أردت. فأنت أردت أولا، اخترت، وأعطاك ما اخترت. فإزاي إيه؟ اللي بيروح يدخل السوبر ماركت، واحد بيقول أنا عايز عصاير عشان أشربها أستفيد غذاء، عصير طبيعي. واحد يقول لا أنا عايز مش عارف اسمه إيه، أنواع الخمور بقى. يبقى إيه؟ يبقى ده طلب إيه؟ النافع، وده طلب الضار. يبقى ايه؟ هذا اعطاه السوبر ماركت قال له خذ اللي انت عايزه، وهذا قال له خذ اللي انت عايزه. يبقى الله تعالى اعطاك ما تريد ليحاسبك على ما اردت، حتى يحاسب الانسان ايه؟ على ما اردت. فما ظلمهم الله. نعم. فقالوا القول بالجبر محال باطل. فقال اهل السنه يعني تبرؤوا من ايه؟ من الطرفين، من طرف الجبر ومن طرف الاعتزال. فقالوا بإيه؟ القول بالجبر محال باطل. القول بالجبر محال باطل، المذهب الأول. والقول بالاختراع اقتحام هائل. اللي هو إيه؟ بالاختراع يعني بالخلق. إيه؟ اقتحام يعني اجتراء على الله فظيع، اجتراء واقتحام يعني اجتراء على الله، اجتراء وتطاول على الله. نعم. وإنما الحق إثبات القدرتين على فعل الواحد. إثبات القدرتين، الفعل أهو فعل العبد، وقع بقدرة الله خلقا وبقدرة العبد كسبا. تناول العبد، تناول الماء وشرب، لكن من الذي أوجد الرية الناتجة عن شرب الماء؟ هل أنا أوجدت الري؟ عارف معنى الري؟ يعني الشعور بإيه؟ انطفاء الظمأ، خلاص ذهب الظمأ بشرب الماء، ذهب الظمأ. يبقى من أذهب الظمأ بعد نتيجة شرب الماء؟ يبقى أنت شربت الماء، ولكن الله أذهب عنك الظمأ عندما شربت الماء. يبقى الخلق خلق من؟ بس كده. والشرب شرب من؟ ها؟ فعل العبد. الشرب شرب ايه؟ يبقى الله اوجد فيك الري، لكن هل الذي هو شرب ولا انت اللي شربت؟ ها؟ انت شربت. واحد يقول يا سلام انا لا يرتوي ظمئي الا بشربة كاس من مش عارف الايه اسمه ايه، هو البتاع الخمر ليها اسماء دلوقتي بيفننوا فيه، مثلا فودكا ولا بودكا ولا حب. ده بيقولوا بايه زجاجة الخمر مش عارف بتصل ب$1,000 احيانا، يعني على حسب النوعية بقى ومش عارف ايه، دي قصة تانية كمان. اتفضل، يعني حاجة غالية جدا مش اسمع. يبقى ايه؟ يبقى هو على اختياره جوزي، لكن من الذي أوجد الرية نتيجة الشرب؟ هو الله سبحانه وتعالى. يبقى الذي خلق هو الله. زي ما انت قلبت اتجه بصرك إلى إيه؟ إلى الجهة هذه لترى، لكن من الذي أوجد فيك الرؤية؟ وذلك ربنا قال على لسان سيدنا موسى ربي أرني أنظر إليك. شوف الأدب. يبقى أنا مش هنظر المكان إيه؟ اديني الرؤية، اوعدني انه ايه بعد ان اقلب واوجه نظري اراك، ارني ايه انظر. يبقى الادب كده، يبقى اديني رؤية وبعد كده انا ايه انظر، ارني انظر ايه. وإذا قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه، لانه هينظر بعينه. طيب هينظر بعينه، هيشوف مين؟ هيشوف مخلوق، لكن هذه العين خلقت لترى الخالق أم المخلوق؟ لترى المخلوق. مخلوق يرى مخلوقا لأنه مخلوق في هذه الدنيا، ليرى مخلوقات الدنيا، ليعيش صاحب هذا المخلوق وهو العين، وهي العين، ليعيش بإيه في الدنيا، أم ليتمتع في الآخرة بلذة النظر إلى وجهه الكريم. العين خلقت الآن لترى ايه النافع من الضار، ليعيش في هذه الحياة. ولذلك عندما تأتي نهاية الحياة السمع يسلب ايه، الاذن تسلب الايه، تسلب السمع، والعين تسلب الايه، تسلب البصر، وخلاص تتوقف الحواس كلها والاجهزة، لانه خلاص انتهت الحياة وانتهى دورها في الدنيا، او لا انتهى دورها في الدنيا. أما إذا غادرت الحياة فهناك إيه حياة أخرى، وهناك مدارك أخرى، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لكن بصرك في الآخرة يختلف عن بصرك في الإيه؟ عن بصرك في الدنيا. بصر الدنيا للدنيا، ومخلوق ليرى مخلوقا، وبصر الآخرة لأمور الآخرة. ثم إيه؟ ننشئكم النشأة الإيه؟ النشأة الآخرة، وننشئكم فيما لا تعلمون، فيما لا تعلمون فوق علمكم. إذا النشأة الآخرة فوق إيه؟ فوق علمنا جميعا، فوق علومنا. والقول بمقدور منسوب إلى قادرين، فلا يبقى إلا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد. يعني هنا بدأ يركز على هل هناك مانع من أن تتوارد قدرتان، تلتقي قدرتان على مقدور واحد وهو فعل العبد؟ أبلتاله انت بتقول يقع بقدرة الله وبقدرة العبد، هل هناك مانع عقلي؟ قال لا مانع، لانه اختلاف الجهة، بقدرة الله خلقا وبقدرة العبد كسبا وممارسة. وما المستحيل في هذا؟ كما قلت لك مثالا ومثالا ومثالا. وأنت بعد هذه الأمثلة ستجد أمثلة كثيرة في حياتك اليومية وفي حركاتك وسكناتك وفي حركة العين إلى الإبصار والسمع إلى الأذن إلى الإسماع وكل هذا هكذا وهكذا. بعد الأذان كمل أكمل. وهذا إنما يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه واحد. يعني المستحيل في توارد القدرتين على مقدور واحد. الفعل مقدور، فعل العبد مقدور، أكله وشربه ومشيه وحركته والنحل وكذا وكذا، كل الأمثلة التي ذكرت وكلها وراءها أمثلة لا حصر لها، كل أفعالنا تدخل في إيه؟ في الأمثلة. طيب، هي بقدرة الله وبقدرتنا، قدرتنا نحن يعني نشعر بأنه إحنا أو بقدرتي أرفع يدي أمسك هذا أضعه، أمسك هذا أضعه، هكذا أتحرك أمسك، كل واحد يشعر أنه قدرته بما تمارس أو لا، كل واحد يشعر بأن بقدرته إيه؟ يمارس الأشياء ويفعل يصدر الفعل. فإذا هنا إيه؟ لا يتجاهل ولا يتنكر الإنسان لقدرته التي تقوم بأفعاله. طيب، ونحن بمحض الإيمان، والإيمان يدعمه العقل في ديننا الحنيف، الإيمان يدعمه العقل ولا ينكره العقل؟ يدعمه العقل. بس إيه؟ طيب إمتى يدعمه العقل؟ لما العقل يشتغل شوية، يمشي يسير خطوة إلى الأمام. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، يبقى إيه؟ أولو الألباب العقول النافذة، تؤمن أو لا تؤمن؟ تؤمن. يعني إذا فرد العقل ونفذ وسار إلى الأمام خطوات، فإنه يلتقي مع الإيمان أو يتعارض مع الإيمان؟ يلتقي مع الإيمان. طيب، يبقى إيه؟ يبقى واقع الفعل وفعلي وفعلك أيها كلنا نحن العباد من الإنسان وغير الإنسان يصدر بقدراتنا، لا نتجاهل قدرتنا على الفعل، وإلا لو كنا عاجزين أكان الفعل يصدر؟ أنا الآن أمسك يدي عن الحركة، هل تصدر الحركة مني؟ أبدا. إذا لولا قدرتي لما إيه؟ لما صدر الفعل مني. إذن أشعر أن قدرتي لها دور. طيب، وهل أتجاهل قدرة الله في فعلي؟ إذن إذا تجاهلتها فهذا ضيق في العقل أيضا، وضيق في ونقص في الإيمان، نقص في العقل ونقص في الإيه؟ في الإيمان. يبقى إيه؟ الفعل مقدور والقدرتان تواردتا على الفعل، يعني تعلقتا بالإيه؟ بالفعل، قدرة الله خلقا وقدرة العبد ممارسة وكسبا. نعم. والجهتان مختلفتان ولا من جهة واحدة؟ مختلفتان. جهة تعلق قدرة الله بالفعل خلقا، جهة الخلق، وجهة تعلق قدرة العبد بالفعل كسبا. يبقى اختلفت الجهة من ناحية تعلق قدرة الله جهة الخلق، ومن ناحية تعلق قدرة العبد بالفعل جهة الكسب والممارسة. يبقى اختلفت الجهات، يبقى ما فيش ايه؟ ما فيه ايه؟ استحالة. لكن الاستحالة لو كلتاهما خلقا او كلتاهما كسبا. يبقى نقول هنا ايه؟ لا، ما ينفعش توارد قدرتين على ايه؟ على مقدور واحد، زي ما ضربنا مثال زمان. مثال ايه؟ انه ايه؟ الحصانين جروا ايه؟ عربة الكر، الكر ايه؟ استقلالا. هذا جرها استقلالا أوجدها بإيه؟ بقدرته استقلالا، الحصان الأول والحصان رقم اثنين أوجدها بقدرته وحده استقلالا. كيف استقلالا؟ لا، هو إيه؟ كل منهما أعان الآخر فيما عجز عنه الآخر، زي الاثنين بإيه؟ بتعاون على حمل إيه؟ حمل شيء له واحد. التلاجة دي عايزة الله الدور الرابع، أنا الوحدي مش هقدر، وتعالى إيدك معايا. يبقى أنا وحدي استقلالا لا أستطيع حملها، وأنت وحدك استقلالا لا تستطيع إيه؟ أو هيحصل لك مشكلة إيه؟ إحصائية ظروف ولا كذا، وأنت كذلك وأنا مثلك. لا، يبقى إحنا الاثنين إيه؟ نرفعها مع بعض، يبقى نتعاون، يبقى كل منهما إيه؟ كمل الآخر ولا رفعها استقلالا؟ كمل الآخر، كمل أحدنا الآخر. لكن أن يحملها كل واحد منا والاثنين إيدنا في إيد بعض، وهذا حملها استقلالا وهذا حملها استقلالا، هذا هو اللا معقول. مفهوم؟ هكذا إيه؟ توارد قدرتين على مقدور واحد من جهتين مختلفتين لا استحالة فيه، لكن المستحيل أن يتوارد أن تتوارد قدرتان على مقدور واحد من جهة إيه؟ من جهة واحدة. نعم. فإن اختلفت القدرتان واختلف وجه تعلقهما فتوارد تعلقين على شيء واحد غير محال، غير مستحيل في هذه الحالة اختلاف الجهتين، اختلاف القدرتين واختلاف إيه؟ يعني الجهتين. فإن قيل فما الذي حملكم على إثبات مقدور بين قادرين؟ قلنا البرهان القاطع على أن الحركة، إذا قيل لنا نحن الذين نقول إنه إيه؟ لا مانع من توارد قدرتين مختلفتين من جهتين مختلفتين على مقدور واحد، ما الذي حملنا على ذلك؟ إنه نتبرأ من الجبر ونتبرأ من إيه؟ من الخلق، إسناد الخلق إلى العبد، ونتبرأ من سلب القدرة نهائيا عن العبد، فلا سلب القدرة نهائيا عن العبد وهو مذهب الجبرية بصواب يترتب عليه شناعات كما قلنا، ولا إسناد الخلق إلى العبد إيه؟ ونفيه عن الخالق سبحانه وتعالى بصواب، لأنه لما يترتب عليه، فإذا لا بد أن نتبرأ من الجبر ونتبرأ من إسناد الخلق إلى العبد، لا هذا ولا ذاك، فلا ما فإذا هنا لا بد من إيه؟ من القول بتوارد القدرتين المختلفتين من جهتين مختلفتين على مقدور واحد وهو فعل العبد. على أن الحركة الاختيارية مفارقة للرعدة، الحركة الاختيارية بالضرورة، العقل يحكم بالضرورة على التفرقة بين الحركة الاختيارية وحركة الرعدة، ارتعاش باضطرارية، واحد مرتعش قام من النوم الجو برد صقيع جدا جدا، فلقى نفسه ايه؟ مش قادر يمسك نفسه من ايه؟ من الرعشة. فإذا هذه اضطرارية ولا اختيارية؟ لكن في الجو الطبيعي قام بكامل نشاطه وعمل حركات رياضية، والتدريب الأول والتدريب الثاني رياضة، دي حركة ايه؟ اختيارية ولا اضطرارية؟ اختيارية. إذا الإنسان بالضرورة بضرورة من غير حاجة إلى دليل يعني أن يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية كالرعشة أو الرعدة. نعم. وإن فرضت الرعدة مرادة للمرتعد ومطلوبة له أيضا ولا مفارقة إلا بالقدرة، يعني حتى ولو فرضنا أنه إيه الرعدة دي مستريح لها صاحبها وطلب أسبابها ومستريح لها، برضو إيه برضو مفارقة للحركة الاختيارية أو لا؟ حتى لو أرادها إيه فنفس الإرادة نفسه هتلاقيه برضو إيه لا يملك إيه إيقافها. نعم. ثم البرهان القاطع على أن كل ممكن فتتعلق به قدرة الله تعالى، ده في مواجهة إيه المعتزلة القائلين بأن إن العبد إيه يخلق أفعاله وإن الله لا يتدخل في خلق إيه خلق فعل العبد، لأن فعل العبد مخلوق إيه مخلوق للعبد وبخلق قدرة العبد التي خلقت وسلب ونفي اتصال القدرة الإلهية به، هذا أيضا خطأ. وكل حادث ممكن، ليه خطأ؟ لأن قدرة الله تعالى عامة التعلق، تتعلق بكل ممكن، وفعل العبد ممكن من الممكنات ولا من الواجبات؟ من الممكنات. إذن النتيجة فعل الله تتعلق به قدرة العبد، تتعلق بقدرة العبد لأنه ممكن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.